تتساءل في تلك اللحظات التي آوت فيها إلى نفسها عمن يكون علي زوجها منذ ما يقرب من 30 عاما. هل هو ذاك الرجل الودود والأب الحنون، أم هو قناع مجرد قناع يخفي وراءه شخصا مختلفا له ماض مريب؟ ترعبها الأسئلة، يرعبها أكثر الصمت الذي يلزمه علي. تذكرتها، فتحت باب غرفة النوم فوجدته جالسا. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. نداء من الماضي، الحلقة 2 والأخيرة. أحس علي بسخونة تكتسح وجنتيه وأعلى أذنيه. خجل من نفسه وهو يرى ذلك الشريط الورقي الصغير الموشى بالأزرق والأحمر عند قدمي زوجته. ظن أنها وقعت على تلك الرسالة التي جاءته من المغرب من عبد اللطيف الذي يقول إنه ابن شقيقه علال. كررت السؤال، هل التقيت صديقك الذي قلت إنك ذاهب لمقابلته وسط المدينة؟ لاحظ أن سؤالها لم يكن بريئا، ولما لم يرد أخرجت من جيب قميصها الرسالة التي نسيها في معطفه. نظرت في عينيه وقالت، يبدو أنك تخفي عنا أسرارا، ما قصة هذه الرسالة؟ خفض الرجل بصره والتزم صمتا فهمته مليكة تزكية لشكوك تساورها، ثم نطقت بالسؤال الذي لم يكن يود سماعه، من أنت؟ من أنت؟ لم يجب، دخل غرفة النوم وأقفل الباب بينما ظلت هي مكانها تقلب تلك الرسالة التي جاءت من المغرب. لم تكن تعلم، وأن لها أن تعلم، أن علي انهار على الفراش ما أن أغلق باب غرفة النوم. بكى كما لم يبكي من قبل، ثم لم يعد يحس بأي شيء، لعله نام أو فقد وعيه. بعد ساعة أو أكثر دخلت مليكة الغرفة. كان ممددا على الفراش، لم ينزع ملابسه ولا خلع حذائيه، عيناه شبه مغمضتين، يتنفس ببطء لا يخفى. حركتها، نادتها، لم يستجب، الرجل فاقد وعيه. جاءت بماء بارد رشت به جبينه وهي تهمهم بكلمات لعلها أدعية. فتح عينيه ونظر إليها، تكلفت ابتسامة لم تنسجم مع الحزن والقلق المرتسمين على وجهها، ثم قال وكأنه يكمل حديثا بدأه معها آنفا، ألا تعرفينني؟ أنا علي، علي الخضر، أنا زوجك، هل نسيتي؟ نطقه متثاقل. هل تستطيع النهوض؟ سألت مليكة. لم يجب، غاص من جديد فيما يشبه النوم. وضعت كفها على جبينه ثم نزعت حذائيه، غطته وأغلقت باب غرفة النوم. عاودت قراءة الرسالة التي تنتهي بتوقيع عبد اللطيف، لعلها المرة الأولى التي تعلم فيها أن زوجها مغربي. لم تكن تشك يوما في أنه جزائري. والدها الذي زوجها له توفي دون أن يقول شيئا. ما كانت تعلمه أنه كان الولد الوحيد لوالديه اللذين ماتا في حادثة سير. حسب ما قاله فإنه وقتها لم يكن قد تجاوز 10 من العمر. كان انضباطه وقيامه بدور رب الأسرة على الوجه المطلوب مما صرف اهتمام مليكة عن النبش في ماضيه الأسري. تلك النهاية المأساوية لوالديه كانت رادعا لها. تتساءل في تلك اللحظات التي آوت فيها إلى نفسها عمن يكون علي زوجها منذ ما يقرب من 30 عاما، هل هو ذاك الرجل الودود والأب الحنون، أم هو قناع مجرد قناع يخفي وراءه شخصا مختلفا له ماض مريب؟ ترعبها الأسئلة، يرعبها أكثر الصمت الذي يلزمه علي. تذكرته، فتحت باب غرفة النوم فوجدته جالسا. تعالي، اجلسي بجانبي. لما اقتربت وهمت بالجلوس ضمها إليه، وقبل أن يرسلها رسم على جبينها قبلة. سأحكي لك كل شيء، وما سأحكيه هو الحقيقة التي تثير لديك الظنون والريبة. أعلم أنك اطلعت على الرسالة. يغالب أنفاسه ويواصل: الذي بعث بالرسالة يقول إنه ابن شقيق علال رحمه الله، كان آخر من بقي من أشقائي. وكما قرأت في الرسالة فإنه أبلغني بأن إخوتي جعلوا لي نصيبا من الإرث الذي آل إلينا من والدنا بوزيان، الذي يعرفه الأقدمون من أهالي إمزورن، وهي قريتي في الريف في المغرب. يصمت قليلا، التقت نظراتهما، كانت عيناه تدمعان، لعلها المرة الأولى التي رأت فيها مليكة دموع علي. ثم استأنف: حين قلت لك صباح اليوم إنني ذاهب لمقابلة صديق قديم، فإنني ذهبت إلى البريد المركزي وأجريت مكالمة هاتفية مع عبد اللطيف الذي يقول إنه ابن أخي. قال لي إن والده أخي علال رحمه الله حكى له عن كل شيء. انتابه سعال، ناولته مليكة كوب الماء، هدأت أنفاسه ثم استأنف الحديث، كانت مترقبة كل تفصيل يفضي به. قال إن سبب هروبه من إمزور أنه قتل شخصا عن غير عمد. صمت قليلا ثم قال: دافعت عن نفسي لأنه أراد أن يهينني. لم يفصل كيف حدث ذلك. واصل: ثم هربت لأن إخوته كانوا يبحثون عني لقتلي. من مدينة الحسيمة انطلقت إلى الناظور في الجزائر، تعلمت القراءة والكتابة في سيدي بالعباس، ثم جئت إلى وهران. صمت من جديد ثم رفع بصره إليها، وجدها تنظر إليه وقد نزلت دمعتان على خدها، ارتسمت على شفتيه بداية ابتسامة، ثم قال: لقد أحببتك وما أحببت بعدك ولن أحب بعدك. عانقته بحرارة، أمسك عن كل خوض في الموضوع. مرت بضعة أيام ثم اقترحت عليه السفر إلى المغرب، فاجأته باقتراحها. الحدود البرية مغلقة، لا سبيل غير السفر جوا. تم الترتيب للرحلة، استغرق ذلك ما يقرب من 4 أشهر، وفي يوليوز من العام 2000 سافر على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى الدار البيضاء. ركب القطار إلى فاس، ثم حافلة إلى الحسيمة، المدينة التي عرفت فراره إلى الجزائر قبل أكثر من 40 عاما. تغيرت ملامحها، توسعت، صارت أجمل. كذلك عبر عن انطباعه لزوجته مليكة التي لم تكن قد غادرت وهران من قبل. في الفندق لمس حفاوة. صبح اليوم التالي اتصل بالرقم الهاتفي لعبد اللطيف. ألو عبد اللطيف. نعم، من معي؟ أنا عمك علي. كيف حالك؟ بخير. أين أنت؟ أنا في المنزل. وأنا في الحسيمة. قالها وضحك: يا مرحبا، سآتي إليك. دله على الفندق الذي ينزلان به. قال لمليكة إنه سيأتي بعد قليل. انتظر نحو ساعة قبل أن يرن هاتف غرفتهما. أخبرتهما موظفة الاستقبال بأن رجلا يدعى عبد اللطيف ينتظرهما. تساءل علي عن ملامح هذا الذي قال إنه ابن شقيقه علال. في المصعد النازل بهما من الطابق الثالث لم يتبادل علي وزوجته أي كلمة، هو الترقب. ثم توقف المصعد وانفتح الباب، وجد أمامهما شابا بشعر أشقر كما كان شعر علي أيام الشباب. هو علال، قال علي بلا تردد، تقدم نحوه: أنت عبد اللطيف. عانقه بحرارة وبكى. كانت موظفة الاستقبال ترقب ذلك المشهد المؤثر. قال له وهو يرسله: لو كنت صادفتك في الشارع من قبل لقلت أنت علال، تشبه والدك كثيرا يا عبد اللطيف. التفت، كانت مليكة تتابع بتأثر لحظة اللقاء الأول بين علي وابن أخيه. هذه مليكة زوجتي. تقدم إليها الشاب وقبلها على رأسها ثم على يدها: هيا لنذهب إلى المنزل. ثم استدرك: ولكنكما لم تحملا متاعكما. سنبقى في الفندق يا عبد اللطيف، لا تحرج نفسك. ولكن عبد اللطيف رد بنبرة فيها كثير من الإصرار: والله لن أدعكما، ستذهبان معي وستقيمان في بيتي ما شئتما. استجاب العم علي. كانت سيارة عبد اللطيف مستوقفة غير بعيد عن مدخل الفندق. في الطريق إلى إمزور كان علي يسأل عن الأمكنة، ولم يكن يخفي انبهاره لتطور الكبير الذي شهدته المنطقة. ثم ظهرت العلامة التي تدل على دخول المجال الترابي لإمزور. لم يعد علي يسأل، التي كانت قريته الصغيرة صارت مدينة. سلك عبد اللطيف شارع البحرين، في منتصفه توقف عند بناية من 3 طوابق، لم يكن الطابق 3 مكتمل البناء. هذا بيتي يا عم. رحبت زوجة عبد اللطيف بالضيفين ودلتهما على الغرفة التي خصصت لهما. علم علي فيما بعد أن عبد اللطيف يعمل مقاولا في البناء. مساء ذلك اليوم في الطابق الأول المخصص للاستقبالات والحفلات التقى بأبناء إخوته. كان عمهم الوحيد على قيد الحياة. كان حفلا كبيرا بدأ وانتهى بتلاوة القرآن والأمداح النبوية. في لحظة خلا فيها بابن أخيه سأل علي عن عائلة ذلك الذي قتله غير متعمد. علم أن لا أحد من إخوته بقي، ماتوا كلهم، ومن بقي في إمزور من أبنائهم لا علم لهم بالقصة أو هم يرونها من أساطير الأولين. سأله عن الذي دله على عنوانه واسمه العائلي. لم يكن سوى ذلك المغربي المقيم في فرنسا والمتزوج من جزائرية من وهران. قال عبد اللطيف إن الرجل استضافه في فرنسا قبل 3 أعوام، وإنه أخبره بأنه يشبه شخصا التقاه في وهران اسمه علي، علي الأخضر. إذ ذاك يقول عبد اللطيف: أخبرته بأن لي عما اسمه علي اختفى منذ سنين بعيدة ويعتقد أنه استقر في الجزائر. أقر بأنه لما بعث بتلك الرسالة لم يكن يظن أن من الصدف ما يحدث خوارق. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.